أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الحلقة 47 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: يضل من يشاء فيخدره بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شيء من شقي أو سعيد. لما قدم المصنف رحمه الله تعالى بأنه يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله عز وجل مطلع وعليم وخبير بجميع الكائنات، وأنه لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وقدره، لما ذكر ذلك أكد ذلك هنا بقوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يضل من يشاء إضلاله. وقد تقدم لنا في الحصص الفائتة أن الضلال والخذلان بمعنى واحد، وهو خلق القدرة على الكفر، والهداية والتوفيق بمعنى واحد، وهو خلق القدرة على الطاعة. وقيل إن الضلال يقابله الهداية، والخذلان يقابله التوفيق، والعدل يقابله الفضل. فالضلال التلف عن الحق، والهداية الإرشاد والدلالة عليه، والخذلان صرف الإعانة، والتوفيق توجيه الإعانة، والعدل ما للمالك أن يفعله من غير منازع، والفضل إعطاء الشيء على غير عوض ولا استحقاق. وهذا ما أكده القرآن ونطق به. قال الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي من غير إسناد إلى سبب ولا علة. وقال الله تعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يعني أنه سبحانه وتعالى توجه إلى بعض عديده بالعدل فخذلهم، وتوجه إلى بعضهم بالفضل فوفقهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد خيرا فليحمد الله، أخرجه مسلم، لأن الله هو الذي وضعه فيه وهداه إليه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وضابط هذا الكلام الذي ذكرناه هنا أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فكل مخلوق فعن قدرته حدث وعن إرادته تخصص، والهدى والضلال مخلوقان من جنس الكائنات. وقد صرح القرآن الكريم بهذا الإطلاق فقال: يضل من يشاء، وقال: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: ومن يهدي الله فما له من مضل. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. فقوله كل مبتدأ، والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه، أي كل مكلف ميسر، أي مدفوع ومصير ومهيأ ومسوق بتيسيره وتسهيله. ويصح إضافة كل إلى ميسر، إلى ميسر، والخبر بتيسيره، أي كل ميسر بتيسيره سبحانه وتعالى، أي والتقدير كل شخص موصوف بكونه مسيرا وملتبسا بتيسيره وتسهيله وتوفيقه إلى ما سبق من علمه، أي في علمه وقدره، أي إرادته. فمن يسره إلى أسباب السعادة فهو سعيد إن ختم له بذلك، ومن يسره إلى أسباب الشقاوة فهو شقي إن ختم له بالشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا وإياكم من السعداء. وفي حديث البخاري رضي الله عنه: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. قالوا: أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي ليس منكم من أحد إلا حكم عليه بأنه من أهل الجنة أو النار وقضى عليه بذلك. وقضى عليه بذلك في الأزل. وقول الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا نتكل، أي نعتمد عليه ونهمل العمل، إذ المقدر كائن سواء علمنا أو لا. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى العمل، لأن الذي قدر عليه قدر عليه بأنه من أهل الجنة يسهل الله عليه عمل الصالحين، وما قدر عليه بأنه من أهل النار يسر عليه عمل الضالين. ثم إن من ظهرت عليه أعمال السعادة فلا يأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن ظهرت عليه أعمال أهل الشقاوة فلا ييأس من رحمة الله، فإن السعيد من كتبه الله في الأزل سعيدا، والشقي عكسه، والمكتوبان في الأزل لا يتبدلان بخلاف المكتوب في غيره، وهو ما في أيدي الملائكة. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقول الله وعنده أم الكتاب أي أصله الذي لا يغير منه شيء، أيصله الذي لا يغير منه شيء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال الله تعالى: لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم من السعداء، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.